كن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا لله التعبد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، بعثه الله هداية للسالكين ورحمة للعالمين، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزنتها بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. هذا الرسول قدوتنا، هذا الرسول الكريم أسوتنا، بأبي هو وأمي نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأرواحنا ومهاجنا، والذي دلنا على ربنا تبارك وتعالى، هو إمامنا في الخير ونحن نسير خلفه، يحدثنا عن خير العمل. ولو عرضنا هذا السؤال، ما هو أفضل العمل؟ هنجد إجابات كثيرة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، هذا حديث صحيح. الحديث الآخر، عليك بالصوم فإنه لا مثل له أو لا عدل له. الجهاد في سبيل الله، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا ترقد وأن تصوم فلا تفطر؟ إنك إن استطعت ذلك ربما أدركت شيئا من ثواب وفضيلة المجاهد المرابط في سبيل الله. كل عمل صالح له فضل وله مزية، لكني كما قلت لكم من قبل، كل هذه الأعمال الصالحة لا يحصل العبد فضلها ومزيتها إلا بحضور القلب، إلا بالذكر. ولهذا كان الذكر هو روحها، وكان الذكر هو لبها الذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن الفطن العاقل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الذكر مع سهولته ويسره، سهولته على اللسان، خاصة إذا واطأ القلب اللسان، أو واطأ اللسان القلب، إذا كان الذاكر قد حضر قلبه مع الله، استشعر هذه المعية. يخبرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن الذكر هو أفضل العمل وهو خير العمل. ففي الحديث الذي رواه أصحاب السنن يقول عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا بلى يا رسول الله، وما ذاك؟ أخبرنا. قال ذكر الله. يا الله يا الله، ما هذا، ما هذا الكلام الذي لا يزنه ولا يقف عليه إلا من شغله الله بذكره، شغله الله بذكره عن كل شيء، عن الدنيا وما فيها، عن الغفلة وأهلها. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه: ألا أخبركم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ فالذكر هو خير العمل على الإطلاق، لكنه يؤكد في هذا الخير فيقول: ألا أنبئكم، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها. الزكاة هنا هي الطهارة، النقاء. وأزكاها عند مليككم، وفي رواية ابن ماجه: وأرضاها عند مليككم. نرضي بها المليك المقتدر، نرضي بها الملك سبحانه وتعالى، مالك الملك الذي يخفض ويرفع. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. نرضي المليك المقتدر بذكرنا له. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. لا يرتفع العبد في الجنة درجات ودرجات بمثل ذكر الله. أكثر العمل رفعة لصاحبه في الجنة هو الذكر، ولهذا قال: وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. لو قورن الذكر بالصدقة فالذكر أفضل. إذا أنفقت الذهب وإذا أنفقت الفضة في سبيل الله تبتغي بها وجه الله فذكر الله أفضل. قال: ومن أن تلقوا عدوكم، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يعني خير من الجهاد في سبيل الله ومن الاستشهاد في سبيل الله؟ ما هذا، ما هذا الذي هو خير من كل العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الله. لمن لا يعي، لمن لا يعقل، لما جاء فقراء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون، لا يشكون الفقر ولا يشكون القلة ولا يشكون الحاجة، لكنهم يشكون أمرا آخر والله يغفل عنه الناس اليوم. يشكون أنهم في منافسة من وجهة نظرهم غير متكافئة. قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور يعني أهل الأموال، يعني الأغنياء من المؤمنين. خذوا بالكم، مش الأغنياء من الكفرة ولا الأغنياء الغافلين ولا الذين شغلتهم أموالهم وأهلوهم، لا، الأغنياء من المؤمنين الذين هم مع الله ينفقون أموالهم في سبيل الله. هؤلاء يحسدون ويغبطون، وقد جاء الفقراء يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الأجور، ذهب أهل الدثور أي الأموال بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ليه؟ لماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال بها يحجون ويعتمرون ويجاهدون وينفقون. هذه أبواب حرمنا منها لفقرنا. الفقير لا يخرج زكاة ماله، الفقير لا يتصدق بأموال كالغني، الفقير لا يخرج كل سنة والتانية للحج والعمرة، الفقير لا يعطي في بناء المساجد وتعرفون ثواب وفضل بناء المساجد، الفقير لا يتمكن من تصدير الأموال للجهاد في سبيل الله. هذه قربات، قربات حرم منها الفقراء، فجاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الحبيب محمد: وانتبهوا والتفتوا، أليس لكم ما تفعلون هذا؟ قالوا: ليس لنا يا رسول الله. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم غيركم؟ سبقتم هؤلاء الأغنياء في الإنفاق وفي الحج وفي العمرة وفي الجهاد وفي كل الأبواب. ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه سبقتم غيركم ولم يدرككم غيركم إلا أن يفعل كما تفعلون ويقول كما تقولون؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا، ذكرنا يا رسول الله. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33. انظروا إلى السهولة واليسر والخفة. بعد ما تصلي تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى تأتي على التسبيح 33 مرة، وتحمدون الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، وتكبرون الله 34، وفي رواية 33، وتقولون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلما سمع الأغنياء بوصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جلسوا في المساجد يذكرون بعض الصلوات، يسبحون ويحمدون ويكبرون ويهللون، فجاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا بما أخبرتنا ففعلوا مثل فعلنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فاللهم آتنا من فضلك العظيم. فضل الله ليس الأموال في الدنيا ولا الصحة في الدنيا ولا كذا ولا كذا، لكن فضل الله النعيم المقيم، فضل الله الثواب العظيم. فنسأل الله من فضله ونسأل الله من كرمه أن يتفضل علينا وأن يمتن علينا بالثواب الجزيل وبالعمل الجليل ابتغاء مرضاته وابتغاء وجهه، وأن يجعلنا ربنا تبارك وتعالى دائما أبدا من الذاكرين ومع الذاكرين الذين يذكرون الله في كل أحيانهم وفي كل أوقاتهم وفي قيامهم وقعودهم وعند نومهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآخرة.